اوعى تنسى ان الاختصاص لازم يجي بعد الضمير سواء كان مخاطب او متكلم. ففعلا في اول واحده انت، وفي تالت واحده انت، وجي بعدها ايها الطبيب. لكن اوعى تنسى ان المخاطب، سوري، ان المختص فضله في الكلام اقدر اشيله. لو شلته من تاني واحده هتشيل ايها الطبيب، هتبقى انت يا صاحب ضمير. غير كده هي فعلا مش جت بعد انت، دي جت بعد يا، المفروض تبقى بعد انت مباشره زي اول جمله. اما الجملتين التانيين فاصلا ايها الطبيب مش جايه بعد ضمير، فبالتالي ما هياش اختصاص.